قم يا ابني ولا اقول يا ادري من اول وين انت جالس ما يمكن قم انت اهل لذلك كعب بن ابراهيم والرامي له عن كعب بن ابراهيم محمد بن ها شعبة وشايف شعبة كثير سعد بن إبراهيم أي نعم وشيخ سعد بن إبراهيم أبو سلمة الراوي له عن شعبة لا الراوي له عن سهل عن شعبة محمد بن جعفر الراوي من عندك أو من عند الجيران الراوي له عن محمد بن جعفر ها؟ أنا محمد المثنى ومحمد المبشر هكذا يا أخوان أنت البطل صحيح أخذ أن أكتب لك شاهد أنك بطل صحيح راس بطل وإجابة بطل من فضل ومضل الله أسأل الله ذلك فيك يا محمد الله المستعان يا إخواننا أسألك أنت لا خير إن شاء الله أسألك فقم من في سند الحاكم الذي قرأناه البارحة مجلس لا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان أجل يا شيخ ليش؟ أنا ما منتظر ولا منتظر ولا شيء أنا راح تقول من شيخ عندك محمد أبو السري أحسنت محمد بن المتوكل ابن أبي السري صحيح أنت الذي أجبت قلت له قلتها فأنت شريك أي نعم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سؤال كبير كبير قم عندك كم حديثا قرأنا في العصر في البخاري العصر ما كنت موجودا من صحابيه عندك ومن حديث نعم ماذا الذي طلب ان مات ولم يشبع يوما من خيرا ان شاء الله والراوي له عن عائشه عنده ها من هو الاكبر صحيح الراوي له عن الاسود الراوي له عن ابراهيم منصور الراوي له عن منصور جرير جرير بن عبد الحميد الراوي له عن جرير ها احنا من ابي شيبه ما شاء الله ما شاء الله رجال الله يبارك فيكم انت تخاف يا عباسي من الاسئله وما تخاف منها ها أحيانا الحمد لله بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى لها من سلفية هكذا يا أخي سعيد ولا لا سلفية محمد رشيد رضا أغفر لها من سلفية صحيح. نعم. وما حكم الذي ينكر تلبس الجن؟ ها؟ تلبس الجن بالإنس. ينكر ماذا؟ وما حكم الذي ينكر تلبس الجن بالإنس؟ هذا ضال مقلد الفلاسفة ولأعداء الإسلام والمعتزلة، مقلد المعتزلة ضال. بسم الله. ترويش له كتاب بعنوان صيحة الحق، ما أحسن هذا في الكتاب، كتاب توحيد يطن طنينا صحيح، لكن وصل عند هذه المسألة وقال ما هذا لو فتحناه للمخرجين واعترفنا بما يفعله المخرجون. وأنا قال قد حضرت عند شخص يتشنج ومسكت يده وماذا، وبعد ذلك اعترف ان ما به شيئا انما يريد ان يزوجه اهله او بهذا المعنى. وهذا ما هذا الكلام صحيح؟ اقول الناس هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل المسألة نص؟ ها؟ هل المسألة نص؟ ماذا؟ نص صريح يعني. ايه. صريح ما في صريح، لكن الواقع يعني ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عند أن ذكر بعض الأدلة التي هي في نظري ضعيفة، يعني الآية القرآنية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو لم يرد دليل ما كان لنا لنخالف الواقع في دون برهان. ما في برهان، ما في برهان يمنع هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصريح الذي لا يحتمل غيره ولا يحتمل غيره، قام أحمد ما يحتمل أن فلان، وهذا معنى الصريح، صريح ما يحتمل غيره. أما هناك دلالة ظاهر ودلالة إشارة، دلالة مفهوم. نعم، لفظة المس مطلقة ممكن أن تفسر بتفاسير. حديث المرأة التي تشتكي لمن يصلح لها الأخرى. نعم. بعضهم يقول إنها أعصاب وبعضهم يقول إنها ريح، والصحيح أنه من الجن، لأنه ورد في بعض طرق البخاري فتح عند أن قرأنا. قال رحمه الله تعالى أو في فتح الباري، في فتح الباري قال حدثني زهير بن حارب. عندكم يا أخوان كتاب الطب ننظر البخاري هل قال انه من الريح اي الجن ام نعم؟ جزاكم الله خيرا. كتاب الطب ما لنا كثير من ذو قرانا. كتاب الطب من صحيح البخاري لانه ترجم عليه. قال حدثني زهير بن حرب. ها؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن الحزاني بن عبد الرحمن عن أبي الزناد وهو عبد الله بن بكوان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حا وحدثنا عمرو بن ناقد وحسن بن حلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده نعم محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطي وغطفان. انداس انداس انت سمعت الحديث ام لا؟ هذا الذي قرأته كنت مسافرا ها؟ نعم انظر على انظر الي ماذا؟ كنت في درس قال لك صلاة الصلاة وكان ينظر إلى الله يا أخواننا عندك يا أخي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه القبائل خير عند الله يوم القيامة من أسد وطي وغطفان أسد وبنو أسد وطي وغطفان فيهم خير وما فيهم خير ها؟ على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خير. على كلام الرؤى ها؟ على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خير. من أين أخذته؟ من هذا الحديث. أي الذي موجود؟ الذي هذا الحديث اسمه. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة وقال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد و كمان أسد وطين وغطفان في هذه الثلاث القبائل أسد وطين وغطفان خير أم لا؟ هذه يا أخي أمر الذين رفعوا أيديهم عندكم كلكم ماذا؟ في الخير من أين أخذتموه؟ ها؟ على التفضيل يدل على المشاركة والزيادة صحيح على التفضيل يدل على المشاركة والزيادة الله المستعان يا إخواننا قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب الثوراقي ما يقال ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي وتسأل فلا يجيبن الا المسؤول عندك يا اخي عندك قم اسماعيل بن علي ما اسمه ابيه أحسنت جلس يسر الله بمن يعلم إن شاء الله لا يسر الله بمن يعلم في أحد مكتبها هناك ما شاء الله ما شاء الله عندك يا صادق فقوم اسماعيل بن علي ما اسم ابيه ابراهيم وكم ولدا له اذكرهم ابراهيم ومن محمد ومحمد ولا أقول اسمه ربيع ولا أقول اسمه ربيع أحسنت وهو من أثبت الناس في أيوب وهو من أثبت الناس في أيوب نعم قال حدثنا أيوب عن محمد أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو شيء من جهينة ومزينة خير عند الله قال أحسبه قال يوم القيامة من أسد وغطفان وهوازن وسمين نعم يا أخواننا إلى هنا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. نعم، له ولدان محدثان اسمهما ما اسم ولديه يا خالد؟ أذكر له ولدان محدثان اسمهما محمد وإبراهيم. أحسنت، إبراهيم في طبقته يا إخوان، إبراهيم آخر، إبراهيم بن عبد الله العبسي يروي عن وكيع. تحيرت عند أن كنت أبحث لرجال الحاكم كيف هذا إبراهيم بن عبد الله العبسي يروي عن وكيع وأبوه يروي عن وكيع، فإذا هو غيره. انظروا يا أخانا، إبراهيم بن عبد الله العبسي جزاك الله خيرا. أي نعم، فإذا هو غير إبراهيم وهو أكبر منه قليلا. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر. أي نعم يا إخواننا، وهذا ما شاء الله. فاسمعوا بارك الله فيكم، إبراهيم ابن عبد الله ابن عمر اختلاف ابن الجد ابن عاد الخير المحدث المعمر الصادق ابو اسحاق العبسي الكوفي القصار العبسي وذاك عبسي سمع وكيع ابن الجراح وهو خاتمة اصحابه سمع وكيع ابن الجراح وهو خاتمة اصحابه وجعفر بن عون وعبيد الله بن موسى والعباس بن الوليد الضبطي والطائفة. حدث عنه أبو الحسن محمد بن أحمد الأسوادي وعلي بن عبد الرحمن بن ناسي ضايف وقاسم بن أصبغ الأندلسي وأبو العباس الأعصم وأبو سعيد بن الأعرابي وحيدر بن سليمان وآخرون، وهو صدوق جائز الحديث. مات سنة 79 بالكوفة. بارك الله فيك يا محمد. فقم يا محمد. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك أو شعراء كما نقول يا أخوان أو شكفت شكفت الله يسلح فيها محمد. قال رحمه الله تعالى عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن أبي يعقوب. ماذا يا إخوان؟ محمد بن عبد الله بكر. طيب، سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر يحدث عن أبيه. نعم، أبو بكر نفع بن الحارث أن الأبراء بن حابس جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسن جهينة. طيب، محمد الذي شاء محمد الذي شاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميم. وهذا من بني تميم ومن بني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا. إذا كان هؤلاء أحسن منهم خابوا وخسروا. قال نعم. قال فهو الذي نفسي بيده إنهم لا أخير منهم. وليس في حديث ابن أخير يا أخوان التفضيل. والغالب أنه يستعمل خير لدى الأخير. قال نعم. وليس في حديث ابن أبي شيبة محمد الذي شاك. عندك أخي عندك كم حديثا قرأنا الآن؟ ها؟ من صحابيه؟ أي نعم كالذي عجبت وما أصبت. عندك أبو بكر. أبو بكر عندك يا أخي أبو عمر من صحابيه؟ أبو بكر. أبو بكر خير إن شاء الله. عندك أبي. ها؟ أبي نعم كلها أخي الإخوان. ها؟ أي صحابي أبي يا إخوان كما قال خالد. ها ايه نعم. عندك ابو بكر. عندك ابو عبد الرحمن بن ابي بكر. ها ابو عبد الرحمن بن ابي بكر. ابو عبد الرحمن بن ابي بكر. ابو عبد الرحمن بن ابي بكر عندك حارث. ها حارث. اي نعم انت الذي اجبت وما اصبت. عندكم عجائب وغرائب. ها لا كل خبر راح. ايه ها فعل الحارث مثل ولده. عندك عبد الرحمن يا ابو بكر هو صحابي يا اخواننا اصلحكم الله. قال رحمه الله تعالى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب الضبي جهد الاسناد مثله وقال وجهين ولم يقل احسن. ثم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي بشر عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين بني اسد وغطفان. كم حديثا قرانا يا اخي؟ حديثا واحدا ماذا الذي الله المستعان يا اخواننا. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حا وحدثني عمرو بن النافذ عمرو بن محمد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا قال عبد الصمد شبابة حدثنا شعبة عن ابي بشر بهذا الاسناد. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نعم وابو كريب ولهو لابي كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان ولهو لابي بكر نعم قال حدثنا وكيع نعم عن سفيان ثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارايتم ان كان جهينة واسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان غطفان وبني عامر وعامر بن يطعم بن صعصع ورد بها صوته فقالوا يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال فانهم خير وفي روايه في روايه ابي كريب ارايت من كان جهينة ومجينة واسلم وغفار بسم الله الرحمن الرحيم والإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب أبو قيثمة النسائي قال حدثنا أحمد بن إسحاق نعم ماذا حضرمي وهناك أحمد بن إسحاق من مشايخ البخاري فماذا تعرف عنه يا أخي حسين الصدغي مشايخ الحال البخاري يا أخي ما هم مشايخ الحاكم عند آل دماج كلهم وهناك أحمد بن إسحاق من مشايخ البخاري فماذا تعرف عنه يا صالح عند آل دماج كلهم عند آل صعد كلهم سأنتقل إلى بلدة أخرى عند ذوي الكلى كلهم من كتاب لا لا من كتاب نعم أنت أهل لذلك يا أبا حسام فقم كان بطل الأبطال أي أحسنت بطل الأبطال في غاية من الشجاعة أحسنت يا أخانا ما شاء الله قال حدثنا ابو عوانه والطاح بن عبد الله الاشتري وتسال فلا يجيبن الا المشهور من اليافعيين اين زكريا فقم المغيرة من المغيرة يا أخي زكريا أخونا زكريا لا يدري من المغيرة أين عندك يا صالح أين عندك يا أخانا صالح عند اليافعيين بس كنت أخاف من صالح أن يعرفه أما الآن فأستطيع أقول عند اليافعيين كلهم أي نعم أن يافعيون ما عندهم إجابة انتقلوا إلى أهل بلدة أخرى عند البيضانيين كلهم. البيضانيون ما عندهم إجابة عند النماريين كلهم ونحن ماشون هكذا. نعم النماريون ما عندهم إجابة عند الصنعانيين. النماريون أنت من الكتاب أنا من المجتمع وكان يدلس عمن عم إبراهيم أحسنت. نعم نعم عن عامر. فمن عامر يا أخي من عامر يا أيها الهارب يا أيها الهارب من دق الماطة هذه ما تدري من عامر بخشي أنا أبوك عند أبي عندك عامر من هو ها هنا عامر ده من هو عامر الهمداني أنا عامر الهمداني أنا عامر من عندك يا همداني من هو الهمداني صاحبه عامر بن شرحبيل نعم لا أسأل إلا همدانية عامر بن يحيى عامر بن يحيى ما أحسن هذا الكلام كنت لا يسمعونه. أنتم سمعتم عبد الله بن جليل ماذا قال؟ نعم قال عامر بن عندك ها؟ عامر بن شرحبيل عامر الشعبي ابن من؟ ابن من؟ شراحيل أبي شراحيل شراحيل لكن أول مرة قلت ماذا؟ ها؟ قال شراحيل ولكنها شراحيل نعم خيرا إن شاء الله. عامر بن شرحبيل بن شراحيل الهمداني الشعبي عن عدي بن حاتم من جمن ضي اخواننا وكان سيد قومه. قال اتيت عمر بن الخطاب فقال لي ان اول صدقه بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووجوه اصحابه صدقة طين جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم فيه من طبع لحديث ولفهيمة فيه طي طي أهل حائل يا أخوان ما شاء الله. نعم أناس صحيح النجديون وإن وجد في بعض شبابهم شيء من المعاصي والسوق فالأصل أنهم على فطرة الإسلام والله المستعان. قد زرناهم مرارا. قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول دعوني أنظر. لا نظرت إلى المكتبين ربما فيهم من لا يجيب. أي نعم. فلا أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عندك يا أخي عندك عند الذي لا يدري ما اسم المغيرة وما اسم أبيه فليقوم ولا فليرفع يده. الذي لا يدري ما اسم المغيرة وما اسم أبيه فليرفع يده. ساعات عليك أقوم أقوم أبحث عنه معنا أنت تعرف أو الذي لا يعرف ما هو الذي يعرف أقوم أبحث عنه معنا لا لا لا تسأل يا أخي ولكن جزاك الله خيرا من هذا الذي يسأل عن مغيرة بن عبد الرحمن ما اسمه وما اسم أبيه عندك وما اسم أبيه وما نسبته أحسن جزاك الله خيرا لا نشفته يا أخي لا نشفته نعم الحاجلين الحاجلين عند الحجاني الحجاني صحيح ما شاء الله كان عنها طيب أنا بن زناد عن العرج عبد الله بن نقران أبو زناد والعرج عبد الرحمن بن هرمز أنا أبي هريرة قال كتم الطفيل وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوشا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلك الدوش فقال اللهم اهد دوشا وأتي بهم ما شاء الله انت فندق يا أخي قم أنت كم حديثا قرأنا الآن حديثا واحدا اجلس عندك يا أحمد المريم كم حديثا قرأنا الآن حديثا واحدا وأنت اجلس أيضا عند جارك ها من صاحب الحديثين واحد لا تعرف لا لاجل اللي بس ما وافقت على انه حديث من واحد عندك يا جبلي من صاحب الحديثين ها عمر بن الخطاب الاول ايه ها زيدش الاول عمر بن الخطاب قال رسول الله ان اول قدبه بيضت وجارته احسن كائدا عمر بن الخطاب والثاني من ابو هريره صحيح ما شاء الله كان بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد نعم أبو وجد الثقفي هناك قتيبة بن سعيد آخر يا أخي أبا سعيد ها؟ ضعيف عندك ليس بن سعيد الذي أجب سوى أصبت قال لطناك فهو لصة الحمد لله هل اسمه قتيبة شيء؟ انتبهوا هل اسمه قتيبة؟ ها؟ اسمه لا الثاني لا هو هذا قتيبة اسمه يحيى قيل وقتيبة لذب وقيل أبع اسمه قتيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد نعم عرفناه بتلميذه نعم وله أخ محاد. نعم اسمه أنا. حسن ما شاء الله. نعم تقدرت تقلون قريب من عبر كم؟ سبعة عشر انقطعت بارك الله عن مغيرة. نعم نعم جامي. عن الحارث من شويدة مالا مادي. عن ابي جرعة قال قال ابو هريرة ابو جرعة هو ابن عمرو بن جرير البجلي. ما ينفع ما في الحال ينفع التهجيب. وقال ابو هريرة لا زال احب بني تميم من ثلاث اي من اجل ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم فإذا ورد دم لأناس من قبيلة لا يشمل القبيلة كلها من الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم فهم بنو تميم يحمل على أنه ناس قلتهم بنو تميم لولا أن يقال هم أناس من بني تميم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول هم اشد امتي على الدجال. امر عجيب ومنقبه عظيمه فان كثيرا من الناس يغترون لزخارف الدجال. قال وجاءت صدقاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه صدقات قومنا. لعلهم يتفقون في جدنا بعد. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وكانت سبية منهم عند عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتقها فإنها من ولد إسماعيل. وفيه دليل على أنه يقع الرق على ولد إسماعيل لكن ماذا يعني أفضلها في هذا المعنى يا شيخ؟ الحارث. نعم مغيرة هو ابن مختل. من منتها؟ من مختل. والحارث العفدي. ها؟ العفدي حارث من من؟ من يزيد. من يزيد؟ ما لك رواجه كان الحارث العفدي. ها؟ التهذيب وروى عن الحارث العفدي. طيب بارك الله فيك. أخوكم يقول المغيرة هو ابن مكشن والحارث هو ابن يزيد العقلي العقلي أو العقلي. ها؟ ابن عقيش. ابن عقيش؟ ابن عقيش. ابن عقيش. ابن عقيش. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن الكعباء عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال لا ازال أحب ماذا؟ أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقولها فيهم، فذكر مثل قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي ينتسب الى ابي بكر، قال حدثنا مسلمة بن علقمة الماجهي امام مسجد داود ثقة مالك لا تتكلم الا بشيء وانت متشدد جزاك الله خيرا. قال نعم قال حدثنا داود وهو ابن هاديهم عن الشعبي، وداود بن عدين ثقة ثابت ثقة المسلم تغير بأخذ لا بأس. أنا أعرف عبارة أحمد من تهذيب التهذيب فيما أذكر ثقة ثابت، ونقل عنه الخلال كلاما في داود بن عدين راجعوا ترجمته من تهذيب التهذيب عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل متى عهدك بالشعبي يا اخانا؟ عندك بارحة نعم. عن ابي هريره قال ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بني تميم لا زالوا احبهم بعد، وساق الحديث بهذا المعنى غير انه قال هم اشد الناس قتالا في الملاحم، ولم يذكر الدجال. ايوه والدجال نعم هو من الملاحم، الدجال من الملاحم اي من الامور المستقبله التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المراد بالملاحم هنا القتال ولا الامور المستقبله؟ شد قتالا في الملاحم، المراد بالملاحم القتال؟ لا يشمل الامور المستقبله، يشمل الذي باب في اخر رياض الصالحين وشوف ما هو فراس الملاح والملاح ما هو الملاحم هذا انا نقل هذا ابن كثير لما سمى ابن كثير كتاب الملاحم سنو الملاحم نعم فيكون سن المستقبلة. طيب خيرا ان شاء الله. لك يا صاحب المسجد الرضوان فقوم، كم حديثا قرانا الان؟ حديثا واحد من صحابيه كنت في مسجد الرضوان خيرا ان شاء الله، او ذهبت تعتمد خيرا ان شاء الله اجلس. نعم يا محمد. الرغيرة عن ابي هريرة بالسند الاول عندك الرغيرة عن ابي زرعة الرغيرة عن الحارث الرغيرة عن المغيرة الشيخ قتيبة لا في واحد نعم جرير قلت الشيخ قتيبة قلت الشيخ مسلم نعم الشيخ قتيبة جرير الراوي له عن جرير قتيبة احسنتم. يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى التجيب بالمصري. اسمي لماذا يا خانا محمد بلدة؟ هل ماذا بلدة من اليمن او من مصر؟ من مصر. ها هو مصري. هو مصري. عشان يكون واحد يتكلم. تذكر تذكر بلدة من يعني ما تقلت مصر. ها؟ بلدة تقلت إلى مصر. يعني أهل بلدة انتقلوا إلى مصر. نعم أو قبيلة وقال لها تجيب الظاهر قبيلة. أو ناس من قبيلة انتقلوا إلى مصر وسميت البلدة التي انتقلوا فيها باسمه. فصار ينسب إليها تجيبي سواء كان يمنيا أم مصريا أم غير مسكنا ينسب إليها تجيبي. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب. قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي. أي الثلاثة أرجح يا أخانا سعيد من آل يونس. ها؟ لا ما هذا الإجابة تكون على طرف السمم. من عنده إجابة فليرفع يده. انظر يا الله يبارك فيك. نعم حضرمي عنده حضرمي عندك. الأول يونس بن عبيد. ايه صحيح. ثاني يونس بن يزيد هذا. نعم. والثاني يونس ابن أبي إسحاق. ثالث. نعم صحيح أحسنت. هذا بن يزيد الأيلي. ذاك يروي عن الحسن أرفع من هذا. أرفع طبقة وأرفع رتبة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم. عندك يا عبد العزيز فقم. الشيعة تتكلم في ابن شهاب فماذا تقول فيه؟ في الشيعة يقولون انه كان يضع الاحاديث المضيئة. احسنت. نعم جزاك الله خيرا. وهذا صحيح ام ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. برهانة. كان يعظهم. خيرا ان شاء الله. لا فيه حادثة. فيه حادثة تبين انه لا يوافقهم على الكاذب. قم. دخل عند احد ملوك بني لؤي. نعم في رواية عند ماذا سليمان وفي اخرى عند هشام. دخل وهو يسلو والذي تولى كبره منهم في سورة النور. قال فيما نزلت هذه الآية. قال أحد الجلاد نزلت في عبد الله بن أبي. قال الملك أو السلطان لا بل نزلت في علي بن أبي طالب. فدخل الزهري وسئل نفس السؤال. فقال نزلت في عبد الله بن أبي. فقال له الملك كذب. قال أنا أكذب لا أبالغ. والله لو هذا المنادي من السماء أن الكذب حلال ما كذب. ثم ذكر الحديث بسنده. نعم وأصل القصة في البخاري. أصل القصة في البخاري والحافظ أتى بطرقها في المغازي. ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك. فائدة جليلة جزاك الله خيرا. نعم. قال حدثني سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي لقب بسيد التابعين. عندك يا عبد الله تقوم. من خير التابعين؟ ويش برهانه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر انهم اذا جاء فاطلب منهم ان يدعو لك. وقال انه خير التابعين. هكذا صحيح. ويس القرني من مراد فمن اين مراد؟ لا من اين مراد؟ قبيلة مراد من اين هو؟ نعم اخوكم عبد الله الجياحي لا يعرف من اين قبيلة مراد. عندك يا صاحب اوصاف مع بني اليمن. ها؟ بني اليمن هي من يمن. هاي نعم. وأخوكم الوصابي اسمك حسن. حسن الوصابي يقول هي في اليمن. نعم. عندك يا أبا محمد شهاب الرحمن. نعم. وأخوكم أحمد الوصابي يقول في تهامة. لا لا عند الجيران. الجيران أحق بهذا. لا ها؟ نعم. وأخوكم أيضا أنور يتابعهم على أننا في اليمن. خيرا ان شاء الله. عندك يا سعيد. عندك يا اخي. عندك عندك ها ها يمنية من اهل صنعاء. نعم قبيلة من اهل صنعاء يمنية من اهل ها ها من عند الجيران. ما هي هذا البرقية السريعة الا من عند الجيران التغير هذا السريع. ها نعم قريب من مارس. ها نعم قبيله قبيله قريب. اين علي؟ اين علي؟ نعم يا علي. هي ومارب حدود واحده. ها نعم حتى العبيده. محادة لعبيدة. طيب بارك الله فيك. ها جنب الرجاء ما شاء الله. الله يصلحكم. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال تجدون الناس معادن فخيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا حقه. نعم. وفيه أيضا أنه لا يستنكر من النسبة إلى قبيلة فلان فليس هذا من التعصب أن يقال للأرحب أرحبي وماذا وللحاشد حاشدي. نعم. وهكذا أيضا الوادعي وادعي الهمداني همداني المرادي مرادي. لا ليس بهذا. متى يكون محرما؟ إذا صحبته فماذا يا إخوان؟ صحبه أمر من أمور الجاهلية. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهم. الفقر بالأحساب. أنا من قبيلة كذا وكذا ويحتقر ما عداها من القبائل. والطعن في الأنساب. ما معنى الطعن في الأنساب يا أخي؟ ها؟ يطعن في نفس غيره. يطعن في نفس غيره. وش يقول؟ هؤلاء ماذا؟ هؤلاء مثلا نسبه منازل. ها؟ نسبه منازل. نازل؟ نعم. ويقول والله ما هو ابن فلان. ما يجوز. أو يقول واحد هاشمي. وهو ينتسب إلى أهل البيت. وتقول لا ما أنت من أهل البيت. لا تقول ما أنت من أهل البيت إلا وعندك برهان. برهان مثل الشمس. وإلا ماذا ينفعه أن يكون من أهل البيت وقد أصبح بعثيا أو اشتراكيا أو علمانيا نعم أو رافضيا. ما ينفعه شيء. نعم. وهذا أمر مشاهد يا أخوان أن من جمع بين الفقه تفقه في دين الله وكان يعني في الجاهلية ذا نسب شريف وله مواقف طيبة أنه أن الله سبحانه وتعالى ينفع الإسلام به الإسلام والمسلمين كما حصل من خالد بن الوليد قبل الإسلام ونفع الله به بعد الإسلام. وعكرمة بن أبي جهل أيضا كذلك وغير واحد بل رب شخص ما شاء الله لا نعم يكون خمارا فيهديه الله إلى السنة وما تدري وأصبح جبلا أي نعم طاردا في وجه المبتدعة نعم ما شاء الله من إخواننا من قد عرف بهذا والله المستعان إن شاء الله يوفقنا وإياه. وتجدون من خيار الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يضع فيه لأبي سفيان. وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم يجوز يا أخوان نقول فلان له خمسة أوجه لا بأس في الشيء صحيح إذا كان ماذا مع السنيين سني وبعضهم والله يكون عن حسن نية مسكين يعني قاصر في العلم ويحب أن يجمع الناس ما شاء الله ألا يجمع الإخواني والصوفي ولا السني ولا ماذا يا أخواننا الشيعي أجمع كلهم وآخر يقفون أمام أعداء الإسلام يقفون أمام أعداء الإسلام ما شاء الله الشيعي مستعد أن يقف مع السني أمام أعداء الإسلام نعم ماذا يا أخواننا الصوفي مستعد يا مسكين اقرأ التاريخ واعرف واقعه ما هو مستعد أن يكون بل يكون حربا عليك أن يكون معك على أعداء الإسلام بل يكون حربا. فقد جرب وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية للروافض مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين وما أشبه الليلة في البارحة. عندك نحن يا عبد الرحمن تعرف ما أشبه الليلة في البارحة؟ طيب بارك الله فيك. نعم ماذا يا إخواننا ما أشبه الليلة في البارحة؟ نعم لو جاء يهودي قد جاء شيوعي وهو أخبث من اليهودي جاء شيوعي على شر البيض إلى الصعدة وإلى صوفية الجنوب وقال نريد أن نقضي على هؤلاء أهل الوهابية وهؤلاء الشباب وما عرفنا إلا وخطبهم يخطبون نعم ويقومون معه. لو جاء يهودي وقال أنا أريد أن أقضي على هؤلاء الوهابية وعلى أهل السنة وأريد عن ماذا أريد أن يكون الخليفة من أهل بيت النبوة ما رأيتهم إلا معه. هل لكم تعرفون قضية سقوط بغداد على يدي ابن العلقمي الخبيث كان وزيرا لا أذكر للمستعصم المهم لخليفة عباسي كان وزيرا له فتمالى مع التتار ووعده هذا الذي من التتار أن سيجعل خليفة من آل بيت النبوة ويخرجون من بغداد ويتركونها وهذا تمالى معه وكان الخليفة يريد أن يعتصم ويبقى في بغداد فقال له الوزير لا هؤلاء ما جاءوا يقاتلوننا جاءوا من أجل أن يزوجك ملكهم ابنته ويرجعون فأخرجه وماذا وبعدها ربط المسكين الخليفة رحمه الله نعم في ماذا مع والبغال نعم وماذا يا إخواننا؟ وبعدها تهيبوا من قتله لأنهم يسمعون للهاشميين ترتجف الأرض إذا قتلوا هاشميا. قال العاب العظمي يقتلوه فقتلوا هذا الخليفة. وابن العظمي أهين غاية الإهانة، كان وزيرا ثم بعد ذلك يمشي في شوارع بغداد ذليلا حقيرا. وماذا تلقاه المرأة وتسخر منه وتقول يا أيها الخائن خنت الإسلام والمسلمين وماذا؟ ويموت كمدا وغيظا، مات كمدا وغيظا. فماذا يا أخواننا؟ فلو جاء يهودي ووعد هؤلاء المدبرين أننا سنقضي على الوهابية وننصب خليفة من آل بيت النبوة، أنام هؤلاء الوهابية بس بعضهم يشتغل في السعودية يشتغل ويشحت له رز، والآن جاء بصفة عالم، صفة عالم أنتم العلماء تقولون ما كذا يا أخوان. فسقت العلمانيين وفسقت الشيوعيين وفسقت البعثيين يذهبون إليهم يا أخواننا ويقولون لهم أنتم العلماء ما لبث جاءونا لأبو يشحتهم للسعودية ثم جاءوا فرضوا أنفسهم علماء قوموا أنتم العلماء. أي نعم ويشدون المساكين، والله المستعان. ولله در من قال وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنا بعض الأخوة أقول هكذا، إذا قلت سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أين درهم بن محمد قوم؟ ماذا قال الشعبي في الشيعة؟ لا ايش يقول درهم؟ لو كانوا من الطيور ايش؟ لكانوا رخما من عندك من عند الجيران. من هنا ومن هنا. ها نعم ولو كانوا من الدواب. خيرا ان شاء الله لكانوا حمراء. اي نعم لله دواء. هذا ثابت يا اخوان من طبقات ابن سعد بالسند الصحيح الى الشعبي انه قال في الشيعة او في الرافضة الشيعة لو كانوا نعم في الشيعة ما في رافضة في ذلك الوقت ما كانوا يعرفون الا شيعة لو كانوا من الطيور لكانوا رخماء ولو كانوا من ماذا ولو كانوا من الدواب لكانوا حمراء. ومن يأتي بأبيات هارون بن سعد العجلي هل يقول أنا مقبول؟ أرفع صوتك يا أخي ولا جيت من هنا. ها؟ قال هارون بن سعد العجلي رحمه الله ألم نرى أن الرافضين تفرقوا وكلهم في جعفر قال من ترى فطائفة قالوا إمام ومنهم طوائف سمته النبي المطهرا ومن عجب لم أقضي جلد جحريم بلئت إلى الرحمن ممن تجفرا بلئت إلى الرحمن من كل رافض بصير بعين الكفر بالدين أعورا إذا كف أهل الحق عن بدعة مضوا علينا وإن يمضوا إلى الحق قصرا وأخلفوا من بول البعير فإنه إذا هو للإقبال وجه أكبر إذا قيل إن الدين رب لصدقوا ولو قيل زنجي تحول أحمرا ومن عجب وأخلفوا من بول البعير فإنه إذا هو للإقبال وجه أدبرا فقبح أبواب المرور بدلية كما قالت عيسى الجلال بن الله. أحسنت يا مقبول. نعم. يقول هذا يوم في صعدة أن التلوث على يد الوهابية من قبل الله قريب. يقول سمع بعضهم يقول في صعدة أننا التلوث على يد الوهابية عن قريب. يموتون. إذا كان يموتون هم أحياء ذاك، وما نحن ما نبتل ما نستبيح دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. ما نستبيح ولا هل يكونوا في آمن وطمأنينة من قبلنا لأنهم مسلمون مبتدعة. ونحن ما إن كانوا سيموتون موتا وهم يمشون على الأرض فلا لا بس. أما أننا يظنون أننا سنهجم عليهم فلا. أي نعم نحن كنا يا إخواننا في ماذا؟ في شر الناس عند الله ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، والذي عنده وجه علماني نعم ووجه اشتراكي ووجه بعثي ووجه إخواني ووجه سني ووجه صوفي ووجه شيعي. نعم يوجد ويعدون هذه لبابة. أنا ما أعني من ذلك النوع الذي كنت أتكلم عليه في شهر الوقت، لأنهم الحمد لله ما قد يعني حصل أن لديهم وجها علمانيا وجها بعثيا إلى آخره، لكن أعني يوجد لمجتمعنا من عنده هذه الأوجه ويعدونها لباقة. هذا رجل يستطيع يدخل ويخرج مع الناس ويتمشى معهم، والله المستعان والله المستعان. وفي رياض الجنة قد كتبنا بعد قصيدة أحمد المعلم نعم فأبلغوه بهذا أن له وجها إخوانية ووجها سلفية ووجها ماذا يا إخواننا حكومية ووجها تبع أصحاب السلام ورحمة الله أصحاب ماذا يا إخواننا أصحاب الجمعية. المهم ذكرت له خمسة أوجه سيخرج في الطبعة القادمة إن شاء الله من رياض الجنة بعد قصيدته تلك القصيدة الظنانة الذي لو قال قائل أن أمثالها قليل أو أنه لن ينضم مثلها في هذا الزمن، والله المستعان. من المتكلم؟ أبو هارون. صحيح أبو هارون. نعم قلت هذا. وأحمد ليس بغبي، ذكي وعنده تقوى أحسن من غيره. نعم عنده تقوى أحسن من غيره، لكن نسأل الله أن يصلحنا وإياه، والله المستعان. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن عمارة وهو ابن الكعباء عن أبي درعان أبي هريرة حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحجامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجدون الناس معادن لمن حديث الزهري، غير أن في حديث أبي درعة والأعرج تجدون من خير الناس في هذا الشان أشدهم له كراهية حتى يقع فيه. نعم ماذا يا أخي؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى؟ ما معنى هذا الكلام؟ طيب معنى أن الناس معاهد يعني رب قبيلة عندها من الكرم وأخرى عندها من الشجاعة وأخرى متأصل فيها ماذا يا أخواننا خصال من الخصال الحميدة وأخرى متأصل فيها خصال ذميمة حتى ماذا قيل يعني قيل لرجل من الأعراب أيسرك أن تدخل الجنة وأنك من باهلة؟ قال بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أنني من باهلة. نعم لأنهم قبيلة فاترة في نظر الناس فالقبائل تختلف والله المستعان. وبصحيح الصحيح الآن أنها قد تزعزعت القبيلة يا أخوان فممكن من أول تمشي معه يعطيك وجهه لو كنت قاتل أبيه أو قاتل أخيه والآن ممكن أن يعاهدك بالله ثم يغدرك في أسرع وقت. تزعزعت القبيلة والله المستعان. نعم عندي سؤال. لم تستبح ابني بنو اللبيبة من ذهل ابن شيبان. والمهم ماذا ولكن يعاب الشخص ان يعيب قبيلته يعني حتى الشعراء انفسهم لازم يعني يصبر على قبيلته وان كانت عاقة له لانهم يعدون العيبة القبيلة عيب للشخص ونفسه. وإذا عاب أحد قبيلته ينقص من أعيون الشعراء. ها كيف؟ لو كنت في ماله من نفس القبيلة وغيرها واحد من شقي من نفس القبيلة وغيرها واحد. ها لو كنت من الناس لم تستحي الإبل فمن تقيضة من زوجة سيدانة هو الله غائب لكن قومي وإن كانوا مدعنة ليس من الشر في شيء وإنهانا. ما شاء الله. أسأل الله يبارك فيك يا مرحيم. جزاك الله خيرا. رحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إشافوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العادني ويقال له المكي. هل كان مكيا ثم نزل عدن أم كان عدنيا ثم نزل مكة؟ الذي يظهر الأخير أنه عدني بدليل أن في ترجمة أبيه يحيى بن أبي عمر العدني فهو عدني نزل مكة. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز نعم عن أبي هريرة وعن ابن طاووس عن أبيه الظاهر سفيان بن عيينة يروي عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير نساء ركبنا الإبل قال أحدهما صالح نساء قريش وقال الآخر نساء قريش أحناه على يتيم في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. نعم يا عمر هذا الحديث أي لقب يستحقه من ألقاب الحديث؟ انظر في الكتاب معنى ما معك مني إلا هذه الكلمة أي لقب يستحقه من ألقاب الحديث؟ عمر لا يدري يا إخواننا عندك من جهة البتني أم من جهة الإسناد؟ ها؟ من جهة البتني أم من جهة الإسناد؟ إذا كان لديك تفصيل فالصالك هذا حديث متصل مرفوع ايه؟ في الفضائل ها؟ ومما أطلق عليه من أصح ها؟ وأطلق عليه أصح الأسانيد خيرا إن شاء الله عندك يقول معنعم معنعم لا بأس عندك مزيد ها؟ مبار المزيد مبار المزيد المتصل عشان يدلع نعم عندك عن الآباء ها؟ رواية الأبناء عن الآباء عن الآباء عن يعني ابن ضاوس عن أبيه نعم قال فينا يرويه كم رواه عن أبي هريرة الآن اضطررتموني إلى أن أقول لكم بما أعني ها ها كم رواه عن أبي هريرة من هو طاووس والأعلم فهو عزيز عن أبي هريرة فهل الحديث عزيز مطلقا أم هو عزيز في بعض ببعض الأجزاء السند في بعض أجزاء السند هذا قال رحمه الله تعالى سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول قال حدثنا عمرو الناقد وعمرو بن محمد بن بكير قال حدثنا سفيان بن عيينة متى عهدنا بسفيان بن عيينة يا أخي أنا بالزناد متعهدنا بها بالزناد يا أخي ما تدري عن الأعرج متعهدنا بالأعرج يا أخي لا يدري أخوكم الردفاني الردفاني لا يدري يا أخوان متعهدنا بسفيان بن عيينة وبأبي الزناد وبالأعرج قم يا عبد الله الديلمي في السنة الذي قبله أنت جزاك الله خيرا أنت مشاهدا اعتمرت ولا خيرا إن شاء الله نعم أين صادق فليقل هذا لا قد وعد أني أسأله في العصر فنسيت في العصر ليس موجودا. العصر ماذا؟ سألت عليه. يقول سألت عنه في العصر. خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وابن طاووس عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مرسل كان أنا عن طاووس، لكن تقدم وصمه بمثله، غير أنه قال: أرآه على ولد في صغره ولم يقل يتيم. ما شاء الله ما شاء الله. لماذا يذكر الطريق المسلم؟ وهو اشتراط صحة الرجال. لماذا ايش؟ لماذا يذكر هذه الطريق المرسل وهو اشتراط صحة الرجال؟ اشترط الصحة؟ نعم. هو ذكر انه اذا ذكر احاديث الثقات يتبعها ببعض أحاديث من فيه كلام، وأيضا ذكر في المقدمة أنه يذكر ماذا؟ نعم، أنه يذكر بعض الأحاديث المعلّف، لكن اختلف العلماء هل اخترمته المنية قبل أن يذكر الأحاديث المعلّة أم ذكرها، والذي يظهر أنه ذكرها. خلموا على هذا في التتبع، لأن بعض الأحاديث يذكرها ليبين علتها، لم يصرح بذلك، لكن عرف بالاستقراء. عندك يا سرور تنوب عن صادق، ما معنى قوله احناه على ماذا؟ على طفل.